الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. نحن في كتاب مناقب الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الباب 25 قال: باب بنيان الكعبة. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جويج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. هذا الحديث في ذكره البخاري في بنيان الكعبة تحت هذا الترجمة. الكعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد هدمت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، يعني كان عمر النبي 35 سنة. اشترك معه النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة مع قريش. فحديث في يحدث جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن المطلب ينقلان الحجارة، يعني في البناء. فقال عباس للنبي، كان النبي ينقل الحجارة على كتفه، يعني لابس إساره ويضع الحجر على كتفه ينقله، فالحجر إذا كان على الكتف والكتف عاري يقوم يؤثر فيه. فقال له عمه: اجعل إزارك، فك إزارك، حط إزارك على الكتف، وضع الحجر فوق فيقوم يقيك الحجارة. قال له: يقيك الحجارة. وكان هذا عند العرب عادة عندهم، أن الإنسان يعني تظهر عورته خاصة في العمل، لا بأس عندهم يعني. فالنبي ذهب يفعله، قال على طول ثم فك إزاره، خر إلى الأرض، خر يعني غشي عليه، وطمحت عينيه كأنها مثل المغشي عليه، طمحت عينه إلى السماء. ولما أفاق من هذه الغشية على طول صرخ: إزاري إزاري، يعني إزاري إزاري، فقام وشد إزاره عليه. فهذا كان من حفظ الله تبارك وتعالى لرسوله أن تظهر عورته، يعني وإن كان هذا قبل الرسالة، لكن الله حفظه يعني من كل خوارم المروءة، من كل ما يخرب مروءته. طبعا من الأمور الكبرى مثل معصوم من الكذب، معصوم من خيانة أمانة، معصوم من دين، كذلك معصوم من ما يخرب مروءته وهو ظهور عورته. فإن الله صانه سبحانه وتعالى فيه، وهو يعني في الجاهلية قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير، فبناه ابن الزبير. يعني ما كان حول البيت سور للمسجد في آخر المسجد، وإنما كان الكعبة موجودة والناس يصلون حولها، وليس هناك سور في المسجد. فأول من بنى سور يعني للمسجد هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان قصيرا يعني مو يعني طويل ديت. وجاء بناها ابن الزبير، بنى جدار طويل بعد ذلك في خلافته رضي الله تعالى عنه، هو عبد الله بن الزبير. باب أيام الجاهلية. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. هذا أيضا يوم عاشوراء كان من الأيام التي تصومها قريش، ومن بقايا الدين الذي أخذوه، يعني من الأول فقط كانوا يصلون، يطوفون بالبيت، يحجون، وكان كذلك عندهم الصوم، فيصومون يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ثم النبي جاء المدينة كان يصوم الصلوات والسلام وأمر بالصيام. ثم لما فرض رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي جعله النبي بالخيار من شاء صامه ومن شاء أفطره. في اليوم العاشر من شهر المحرم. اليوم العاشر من شهر المحرم. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. هذا كان من شأن الجاهلية. البخاري جمع في هذا الحديث ما كان من شؤون الجاهلية، فهذا الحديث كان من شأن الجاهلية، أنهم كانت قريش والعرب يعتقدون بأنه يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، يعني أن الإنسان يعمل عمرة في أوقات الحج في أشهر الحج هذه من أفجر الفجور، فإنما العمرة عندهم إنما تكون بعد يعني صفر. وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، الدبر اللي هو يعني الجراحات التي تكون بظهر يعني الدواب من السفر الطويل في الجراح، يقول إذا برأ هذا وعفى الأثر، أثر الحجاج يعني وقع شعورهم وكذا واللقي والأشياء التي كان فيهم الذبائح وكلها عفت و طهرتها الشمس والريح، وهذه عند ذلك ودخل الصفر حلت العمرة للناس، عند ذلك تحل العمرة بعد ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهم أربعة من الحجة، النبي قال لهم حلوا واجعلوا عمرة. قالوا ايش نحل؟ كيف نحل يعني؟ قال لهم هذا الذي جعل طوافهم وسعيهم الأول هذا اللي هو طواف القدوم والسعي هذا إلى عمرة. فقال رسول الله أي الحل؟ فقال لهم الحل كله. الحل كله يعني يحل له ما كان حراما قبلها فيكون عمرة، ثم يحل منها حلا كاملا، ثم يعود يلبي بالحج. فسألوا طبعا مستنكرين، قالوا رسول الله أي الحل بعد العمرة؟ فقال الحل كله. فخالف ما كان عليه الجاهلية في أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، بل الله تبارك وتعالى يعني جعلها داخلة. فقال النبي دخلت العمرة والحج هكذا، فأصبحت العمرة مرتبطة كذلك بالحج. حدثنا علي بن عبيد الله حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقولون إن هذا الحديث سهوشا. يقول في سيل جاء في الجاهلية ودخل إلى مكة حتى ما بين الجبلين، الجبلين اللي هما يعني جبل الجنب الكعبة ملاهم فغطى يعني غطى الكعبة وغطى منطقة يعني المسجد. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب بنت المهاجر، فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسهول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت فيكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. حديث عظيم، حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافته، يقول لأنه دخل على امرأة من أحمس قبيلة عربية من يعني جنوب الطائف بين الطائف ومكة، ذكرها اللي هو قيس بن أبي حازم أنها اسمها زينب بنت المهاجر، فلما سلم وكذا رأها تتكلم كان في الحج، فسأل من عندها قال ما لها لا تكلم، ليش ما تكلم؟ قالوا حجت مسلمة، حجت ونوت انها تحج بصمت لا تتكلم في وقت الحج، فيبدو ان هذا كان من شأن الجاهلية كذلك العبادة بالصمت، وكان العبادة بالصمت يعني الصوم صمتا، هذا من سنة بني إسرائيل ومن النصارى كذلك، كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم صوم عن الكلام. فقالوا هذه حجة مصمتة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، فلا لا يحل لك، هذا من عمل الجاهلية، عمل الجاهلية أن الجاهلية كانوا يفعلون هذا يعني ينون الحج ولكن طول وقت الحج كله لا يتكلم. فتكلمت لما قال لها، فقالت له من أنت؟ سألت من أنت؟ فقال لها امرؤ من المهاجرين، هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، فقال لها أنا رجل من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ فقال لها من قريش. المهاجرين دي. فذكر لها القبيلة. قالت من أي قريش أنت؟ قريش هذه بطون كثير. فقال لها إنك لسؤول، أنت يعني كثيرة السؤال. فذكر لها على طول، فوفر عليها شيء بدل ما يقول لها أنا بنتين، فقال لها أنا أبو بكر. فلما عرفت بيت فقالت له ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، يعني قلت كم سيستقيم حالنا نحن المسلمين على هذا الأمر الصالح، استقامة الناس على الدين يعني الذي جاءنا الله به بعد ما كنا في الجاهلية. فأجابها إجابة عظيمة جدا، قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمة. قال طالما كان الأئمة مستقيمين فستظل الأمور مستقيمة. فقالت وما الأئمة؟ إيش الأئمة؟ فقال لا أما كان لقوم في رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم، قوم لهم أحمد يعني، ففيهم الناس رؤوس كبير الرأس اللي هو السيد المطاع يأمرهم فيطيعونهم. فقالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، قال لهم هذول الأئمة على الناس اللي هم المطاعين، إذا بقي الأئمة على الدين فسيتظل هذا الأمر صالح عظيم. يعني كلام الصديق رضي الله تعالى عنه كلام في الصدق الصحيح. قال البخاري حدثني فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ هذه أم المنعش رضي الله تعالى عنها تقول امرأة أسلمت، امرأة سوداء تقول كانت عبدة أما لبعض العرب وأسلمت وكان لها حفش في المسجد، حفش يعني بيت صغير من القش كده يعني تأوي فيه، ما لهاش بيت قررها كانت تأوي هذا البيت. يقول كانت تأتي أم المنعش رضي الله تعالى عنها تزور، يقول كل ما تجي تزورني وتجلس تقوم تتمثل بهذا البيت، تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. الوشاح اللي هو يعني تتوشح به الرجل أو المرأة اللي هو يلبس على الكتف ويوضع من تحت الإبط، أحيانا يكون مسكزينة أو مثلا السيف يتوشح فيه يلبس كده قائمه هنا، أو هذا اللي يلبسه الآن هذا مال مشط، هذا مال الذخيرة، هذا اللي عملوه بالشكل هذا الصياد، هذا الناس اللي يروح يصيدوا الطائف عندهم هذا وشاح. فتقول يوم وشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاي، ألا إنه إن الله يعني من أنجاي من بلدة الكفر. يقول لما كان دائما تقول البيت هذا، كلما تيجي تجلس تقول البيت هذا دي. فقالت لا عائشة ما يوم وشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي. يقول جويرية جارية صغيرة يعني لبعض أهلي اللي هم للناس لنا اللي هي أما عندهم، وعليها وشاح من أدم، أدم اللي هو الجلد، ويكون هذا صبغين وكذا يصير أحمر جلد يعني توشح فيه البلاتة تزيد يعني، فسقط منه فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذ هذا الوشاح الجلد هذا وهو أحمر مصبغ، الحدية اللي هي الحدى تمشي وسبحان الله عينيها مثل الصخر ترى أي شيء صغير على الأرض، فبتدص هذه شافت هذا الوشاح هذا ظل في اللحم فنزلت عليه خطفته وطارت فيه. يقول فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذت فاتهموني به، قالوا أنت اللي سرقتي اللي هي الأمة هذه اللي عنده أنت اللي أخذتي، فعذبوني. يقول بقيوا يعذبوني حتى بلغ من أمرهم أنهم طلبوا في قبلي، يعني قاعد يفتشوني حتى فتشوا يعني في قبلي. فيقول بينما هم حولي وهم يعذبوها ويضربوها، يقول إذا جاءت هذه الحدية، يقول وبينما هم حولي وأنا في كربي، كرب الغم الشديد والضيق، إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقت. يقول جاءت الحدية نفسها حاملة الوشاح هذه وعلى رؤوسهم وقد سقط وسقط من الحدية أنه في الهاء. يقول فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتوني به، شوف هذا ربنا سبحانه وتعالى جابوا سخرها الحدية هذه أنها تجيبه وتقطه اليوم، وأنا منه بريء وأنا بريئة منه. فهذه صارت يعني تقول هذا البيت من بعد دائما تذكر نعمة الله عليها أن ربنا نجاها، فإن سخر الحدية مرة ثانية جابت لهذه وطرافتها دليل إيمانها من أول يعني. ها؟ دليل إيمانها من أول يعني هي أسلمت، لعل هذا يعني طبعا هذا كان إنقاذ لها، وبعد ذلك يبدو أنها إما يعني تكون أسلمت بعدها. فالشاهد هنا أن هذا وإن كان من أمر يعني كان هذا في الجاهلية لكنه وقع، والله سبحانه وتعالى أنجى به يعني هذه المسكينة المتهمة. ألا قال ويوم وشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجى. حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآباء قريش، كانت تعظم الآباء وتعالى يحلف الإنسان بأبيه، فقال النبي ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا، لأن الحلف يعني تعظيم الله تبارك وتعالى قربه، لكن ينبغي أن يكون يمين في مكانه، هذا الإنسان يمين في غير مكانه ويكسر من الحلف، وإنما إذا كان له داع ليحلف فيحلف. لذلك قال النبي ألا من كان حالفا، ألا من كان يريد الحلف فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فأيضا ذكر البخاري هنا الحديث هذا لأن بيان أن أهل الجاهلية كانوا عندما يحلفون يقسمون بآبائهم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. قاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه بن أبي بكر يخبر بأنه كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، يمشي بين يديها أمامها ولا يقوم لها، يعني إذا مرت فيه. ويخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بأن أهل الجاهلية كانوا يقومون لها، يعني كان عادة الجاهلية أنهم إذا مرت جنازة يقومون لها، وكانوا يقولون إذا رأوها يقول الجنازة كنت في أهلك ما أنت. هذا يعني نوع من التفجع والتوجع على الجد، كنت في أهلك ما أنت، يعني كنت عشت يعني صاحب الجنازة في أهلك ما أنت، يقول هذا مرتين، هذا هو تعظيمهم للجنازة. على كل حال القيام للجنازة، يعني هذا كان الأول كان فعل الجاهلية، والقيام للجنازة لا شك أنه جاء في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مرت جنازة يأمر بالقيام لها، وكان يقوم لها صلوات الله وسلامه عليه. حدثني عمرو بن العباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على تبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا أيضا شأن من شؤون الجاهلية، والنبي خالف أهل الجاهلية فيه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع، ما يفيضون من جمع، يخرجون من جمع، الجمع هي مزدلفة، يخرجون منها في النهار إلا إذا أشرقت الشمس على تبير، ليكون في مزدلفة جهة الشرق جبل على اسم تبير، فكان إذا طلعت الشمس من وراء هذا الجبل وأشرقت عند ذلك يخرجون. هذا يقول خلاص وقت الإيه، وقت الحل أن يخرجوا من مزدلفة. وكانوا يقولون: أشرق تبير كيما نغير، كيما نغير بالإغارة، يعني الاندفاع إلى منه. فالنبي خالفه صلى الله عليه وسلم فخرج قبل الشروق، قبل منشرق الشمس، ولسه في يعني بياض أول بياض النهار، يخرج يعني بعد أن يصلي الفجر، يجلس مدة يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يعني يدفع من جمع اللي هي المزدلفة قبل أن تشرق الشمس. خالفه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم يحيى بن المهلب، حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا، قال: ملأ متتابعة. قال: وقال ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا. هذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى: وكأسا دهاقا، من ما ذكر الله تبارك وتعالى في متاع أهل الجنة. الكأس هي كوب الخمر، إذا كانت مليئة تسمى كأس، لا تسمى كأس إلا إذا كانت يعني مليئة بالخمر، أما إذا كان غير مليئة تسمى كوب، أما إذا امتلئت تسمى كأس. كأسا دهاقا، ففسر عكرمة الراوي على ابن عباس وتلميذ ابن عباس، قال أنها بمعنى ملأ متتابعة، كأس الدهاق تكون ملأة ومتتابعة، يعني يشرب وبعد وهكذا. فإذا كانت ملأة وتتابع الكأس المرة للمرة يصير هذه معنى دهاق. وابن عباس فسر بهذا التفسير، يقول: أنا سمعت أبي في الجاهلية، أبوه اللي هو العباس في الجاهلية، يقول: اسقنا كأسا دهاقا. ومعنى اسقنا كأسا دهاقا يعني املأ الكأس ويشرب مرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة، فهذه دهاق. وقد وصف الله تبارك وتعالى شراب أهل الجنة فقال فيها: قال: لا ينزفون ولا ينزفون. ففي آية الواقعة اللي هي لا ينزفون، قال: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قال: يشربون أولها أيوة أولئك في عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين على سر في في بعدها الآية بعدها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ينزفون يعني تنقص خمرهم فخمرهم يعني باقية. والآية الأخرى الثانية ولا ينزفون. ينزفون بمعنى أنهم هم يعني ينزف يعني يخرج يعني ما في بطنه من الخمر من كثرة الشرب. فهي كأس كأس لهاقة أي أنها ملأة متتابعة. وطبعا يفسر القرآن بالمعاني التي العربية كما تكلم العرب. ولذلك ابن عباس قال سمعت أبي يقول يعني سقنا كأسا لهاقا بهذا المعنى. غير أن طبعا الخمر ليست كالخمر والكأس ليست كالخمر كالكأس. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلد أن يسلم. هذا أيضا من شأن الجاهلية. لبيد رضي الله تعالى عنه هذا من الشعراء المخضرمين شاعر في الجاهلية وجاء في الإسلام لكنه لما يعني أسلم ترك الشعر لم يقل شعرا بعد ذلك حتى إن عمر يعني دعاه إلى أن يقول شعرا فأرسل له سورة طراء يعني إن هذا خلاص يغنى عن الشعر ديت. إن في شعراء كانوا في الجاهلية مخضرمين فلما جاء الإسلام تكلم في الإسلام كحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أما لبيد فإنه لم يكن مؤمنا أنه كان من فحول الشعراء في الجاهلية لكنه لما جاء الإسلام سكت. يكفيك هذا الشيء ها؟ أنا في يكفيك شعر هذا الشيء. فكان هذا من شعره على كل شيء ما خلى الله باطل وبقية البيت وكل نعيم لا محالة سائل على كل شيء ما خلى الله باطل. فالنبي قال هذه أصدق كلمة قالها الشاعر اللي هي يعني كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل. قال أيضا وكان أمية بن أبي الصلت كان شاعر أيضا وكان شاعر يعني من الشعراء المتألهين والمتنسكين وكاد أن يسلم لكنه كذلك شرق بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك الإسلام. حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لأبي غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أسلمك إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هذا من شأن الصديق رضي الله تعالى عنه وورعه وتقواه لله تبارك وتعالى. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أبو بكر كان لا يكره الغلام والمقصود هنا بغلام أنه عبد يعني يشتغل. قال يخرج له الخراج يعني هذا العبد يشتغل مرة مثلا إذا كان في عمالة ولا في حدادة ولا في غيرها وخراجه خراجه يعني ما يكسب الغلة يقوم يعطيها لسيدي فكان يعطيها لأبو بكر الصديق. يقول وكان أبو بكر يأكل من خراجه فهذا من كسب من كسب الحسنة الطيبة. فجاء يوما بشيء فأكل منه مرة جاء بشيء يعني كان له من أجرة له يعني وأعطاه لأبو بكر فأكل منه. فالغلام قال له أتدري ما هذا اللي انت أكلت منه هذا؟ قال له وما هو؟ إيش هو؟ فقال له أنا كنت تكهنت الإنسان في الجارية، في الجارية قبل ما أسلم قلت الواحد يعني أشوف لك بختك يعني أشوف لك حظك، وقلت له يقول وأنا ما أحسن الكهان، ما أعرف الكهان، لكن يعني تكهنت له وقلت له. فقال وما أحسن الكهان إلا أني خدعته بها، يعني أوهمت أن بعرف البخت وكذا ودي. ثم بعدين لما لقيه قال والله يعني كهنتك زيت، وأعطاه حلاوة، أعطاه أجرة لهذا الذي تكهن، قال له فهذا لأجرتي وهذا من الطعام، هذا هو الذي أتيتك به. فوجد أبو بكر أنه أكل من يعني حلوان كاهن، وحلوان الكاهن هذا من الكسب الخبيث، فعند ذلك ذهب وأدخل أصبعه فمه وأخرج كل ما كان في بطنه من ذلك الطعام. قال له فهذا الذي أكلت منه، يقول غلامه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه من هذا، حتى لا يكون يعني يدخل في بطنه شيء مما حرمه الله تبارك وتعالى. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عبيد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج النافذ ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اشتري لحم وثمنه من حبل الحبلة، يعني هذه الناقة تنتج يكون في بطنها هي حبل الآن، واللي في بطنها تكبر تصير 3 سنوات وتصير حقة وديت وتنتج، ولما تنتج يقوم يسدد يعني الذي عليه، فأصبح هذا مبني على مجهول على مجهول، لأن هذا الحبل ممكن يموت يقع سقطا وممكن يبقى يعيش، ثم ممكن لما تنتج فحل ما تنتج ناقص تحتاج ثاني هديته، فأمر فيه كله. وبعدين على ما تحمل هذه فالمسألة فيها مقامرة وغير معلومة وليست سنين معلومة، وممكن تكون وممكن لا تكون، فالنبي نهاهم على هذا لما في هذا من الغرر، وكان هذا من يعني فعل الجاهلي. حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني يقول إنه فعل قومك يعني بقومه يعني الأنصار أنهم فعلوا كذا وكذا، وفعلوا كذا يعني أنه كان يحدث بما كان من شؤون الجاهلية، وهذا في دليل على جواز التحديث عما كان من شأن الجاهلية. كفيت ولا نسيت؟ ها؟ ما شوية؟ طيب الباب 27 باب القسامة في الجاهلية. حدثنا أبو معمر القسامة هي أن جمع قسم، وهو أن يقسم مجموعة 50 على أمر من الأمور، إذا كانوا يتهموا مثلا جماعة بأنهم هم الذين قتلوا قتيلهم فيقسمون 50 منهم على أن القتيل منهم، فبعدين يلزمهم هذه الدية، أو أنهم يعني هم يقسمون وهم 50 واحد أن هذا ليس لهم يعني القاتل ليس منهم وليس هذه، فيكون يفتكون من هذا من التهمة التي يتهم بها. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو الهيثم حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لثينا بني هاشم. يقول أول قسامة حدوث القسامة هذه قد جاء به الإسلام بعد ذلك أنها كانت في الجاهلية، وقل في بني هاشم هم أول ناس وقعت فيهم يعني وأجروا القسامة. قال كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخر. بني هاشم فخذ من قريش. هاشم ابن يعني عبد مناف تابعت وفيه يعني عدة يعني فخوذ من قريش. فيقول في واحد قرشي استأجر هاشم فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه. يقول مر فيه واحد من بني هاشم بهذا الأجير هذا والعروة الجوالق الجواليق اللي هو الشوال هذا اللي إضافي لهذه انقطع. فقال له أعني أو أغثني بعقال أشد به عروة جوالق. قال له أعطيني عقال من عندك عشان أشد به عروة الجوال. لا تنفر الإبل. فأعطى عقالا فشد به عروة جوالقه. فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحد. لما نزلوا بعد ذلك إبلوا كلها كل واحد عقال فيها إلا بعير اللي هو أعطاه عقالها. فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعطى. هو القرشي الذي استأجر هذا الهاشمي قال له وين هذا البعير ليش ما هو مو معقول ما عليه عقل. قال له ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ لما قال له أين عقاله وأخذ حصى قال فحذفه بعصا كان فيها أجر. أخذ عصا وقال وين عقاله وضربوا بالعصا هذه فجاءت الضربة في مقتل فقتلته فكان فيها أجره. فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدت. موسم اللي هو موسم الحج. قال ما حروح وربما شهدت. قال هل أنت مبلغ عني رسالة من الدهر؟ قال نعم. قلت يعني هل تبلغ يعني إذا كنت هتروح مكة تبلغ عني رسالة؟ قال نعم. قال ذلك. قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم فإذا أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. نعم خبره بذب هذا يعني حمله هذه الرسالة وإن فلان هذا هو الذي قتلني وقتلني علشان عقال يعني عقال فرط فيه وإن ضربني بالهذي وكانت فيها يعني أجري. قال اليمني هذا إذا رحت موسم نادي اصرخ في الأهل الموسم يا قريش يجيك ويا بني هاشم ثم أخبر يعني أبا طالب بها. قال فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ لما رجع اللي هو اللي استأجر اللي هو القرشي الذي استأجر هذا الذي من بني هاشم سأله أبو طالب ما فعل صاحبنا اللي احنا كان يعني هو أجير عنده. قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال له مرض كان الناس الإبل ومرض وأنا قمت عليه وكذا وكذا وبعدين مات وأنا دفنته. يعني كما يقولون مات موت تربوه وأنا يعني أحسنت إليه أحسنت ها؟ نعم ما ذكر القصة بأنه جيته ضربوا بالعصر. قال قد كان أهل ذاك منك. يعني هذا أبو طالب قال له يعني أنت رجل أهل لأنك أنت يعني تفعل هذا. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم. بعدين جاء الموسم هذا ثاني وجاء الرجل اليمني ما نسي الأمر هذا وجاء وافى الموسم. فقال يا آل قريش. قالوا هذه قريش. قالوا الناس يعني نعم احنا قريش. قال يا بني هاشم، قال هذه بنو هاشم. قال من أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقاب. قال له فلاني أمرني إني أبلغك إن فلان قتله في عقاب. نفس الوصية. فأتاه أبو طالب، أبو طالب راح للقرى الشهادية، فقال له اختر منا إحدى ثلاث، خذ خيرك من ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحب. أول شيء دي 100 من الإبل لأنك أنت قتلت صاحب، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتل، فتصير بريء بهذا. جماعة 50 من قومك يحلفون، كل واحد يعني يمين يحلف انك انت ما قتلت، وخلاص يصير يعني براء لهم بهذا. وان شئت حلف 50 من قومك انك لم تقتل، فان ابيت قتلناك به، ان ابيت على هذه ما في ان نقتلك في يعني ابننا اللي قتلت به. هاي الثالث. فأتى قومه فقالوا نحلف. جماعة طبعا يحلفوا، طبعا هذول ما شافوا شيء، بس انهم صدقوا صاحبهم. فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، جت له امرأة من بني هاشم وهي مزوجة في هذا الفخر الثاني اللي منه القاتل هذا. فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. جابت ابنها، خافت على ابنها لأن اللي حيحلف هذا وإذا حلف كذب حيقتل حيموت، يعني هذول يحلف كذب فإنه ما تمر عليهم سنة إلا يهلكهم الله تبارك وتعالى. فخافت على ابنها وقالت ابني هذا بدي يعني تخرجه من اليمين حيث تصبر الأيمان. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فرجل قال له انت الان طالب 50 يحلف وفي 100 من الابل، يعني معناه كل رجل بعيرين، انا ابوي هذه بعيرين وانا يعني لا تستدعيني لاحلف يعني ليه. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطف. شيخ وهم أهل الشرك؟ ها وهم أهل الشرك، لكن حلف بالله، هذا حلف بالله، حلف بالله. يقسم ابن عباس يقول إن ما مرت السنة إلا و48 دول الذين حلفوا كلهم قتلهم الله تبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.